الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بفضل الله عز وجل بدأنا في اللقاء الماضي كتاب الأدب، خدنا منه الباب الأول اللي هو في ترتيبه في رياض الصالحين 84، باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. هناخد إن شاء الله الباب الثاني، هناخد إن شاء الله الحديث الأول من باب 85 اللي بيعلمنا الأدب الآخر، ربنا يأدبنا بالكتاب والسنة، وهو أدب حفظ السر. وهو من الأداب التي يحتاجها الإنسان سبحانه وتعالى في هذه الأونة كثيرا، لأن الشائعات وانتشارها، وسائل الألسنة وكثرته، وجود وسائل التواصل التي تجعل من السر شائعة، من لا حول ولا قوة إلا بالله، من المناجاة فضيحة، التي تجعل السر الذي يجب حفظه عن النفس وقد شاع بين 2 أو 3 في العام الماضي ينتشر بين الأقوام، بين فئام الناس، بل بين العالم كله عن طريق التواصل كما تعلمون أو غيره. فسبحان ربي العظيم، يعني تكلمي واحدة مكالمة في السر تكتشف ان هي مسجلة لك المكالمة دي وبتنقلها بنفسها بصوتك، يعني انت هو اللي قلتي والله من فلانة العلانة العلانة لا حول ولا قوة الا بالله، انت قلتي لي انك هتسجليها، انت قلتي لي انها هتنقليها، ماذا لو كان هذا الامر سرا حديثي بيني وبينك؟ سبحان الله، بص تلاقي فلانة قاعدة معها القاعدة امنة خالص تماما، تقوم فاتشة سرك على الملأ، لا واحيانا الناس يقولوا العفو والعافية تزيعه. طبعا في اثار مترتبه على ذلك عظيمه، انتشار الفواحش، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، نسأل الله العفو والعافية، قد يكون خراب ديار وخراب بيوت. الست اللي رقصت بالفعل وجابوا صورتها وهي مش عامله اخوانها في الرحله، سبحان الله، المدرسه اللي قالوا عليها ولا حول ولا قوه الا بالله، بقت يعني راي عام، الناس كلها تتكلم فيها محقه ولا لا، واضطر زوجها للتطليق ليكون رجلا، وغيرها من البلاوي الحاليه، لانها ايه؟ الكلمه تناقلت من هنا الى هنا، سبحان الله. الانتشار نسال الله العفو فيها، الحسد، فلانه ده هتتجوز اهي مش كفايه عليها نجحت، مش لا حول ولا قوه الا بالله، طيب ما لسه جوازها بادئه، مين اللي قال الكلام ده يا جماعه؟ ده احنا ما عزلناش الا 2 3 بس، لا ده انا اقل. فسبحان ربي العظيم، انا طبعا لن اتكلم الان في في في في صدر الباب على اثار فتش السر والاثار المحموده لكتمان السر، هنبدا بالبدايه كما تعلمنا فضل الله عز وجل ان نقف مع الالفاظ، يعني ايه حفظ السر؟ يعني ايه كتم السر؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باب 85، باب حفظ السر. الحديث عليه الدور حديث 690، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث الثاني حديث 690، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. في الحقيقة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، إن الحديث بيتكلم عن مثال أحد مواطن حفظ السر، أحد مواطن ما يجب فيها كتمانه نهائيا، وهو سر الرجل لزوجته. لكن سبحان الله الأسرار تتعدد وتتنوع، فإذا كان باب حفظ السر الأمر بكتمان الخبر ليس فقط في حال الزوج وزوجته، بل في أحوال كثيرة، في الكلمات التي يأتمنك عليها من يأتمنك، الحديث التي سبحان الله يحدثك به صاحبك به حديث السرار، الإنجازات لشخص من الأشخاص، استعينوا على إنجاز حوائجكم بالكتمان، فهو نوع من الأمانات. فالحديث بيتكلم على نوع واحد وهنخص به، لكن طالما نتكلم على الباب وشاهد فيه هذا الحديث نتكلم أولا عامة لنتصف بهذه الصفة الطيبة، كتمان السر وحفظ الخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كتمان من كلمة يكتم أي يخفي، سبحان الله، فيكتم الحديث أي يخفيه ولا يحدث به أحد. رب العزة تبارك وتعالى ذكر ولا يكتمون الله حديثا في كتابه العزيز، ولكنها كانت في معرض الذم، ولكن المؤمن سبحانه وتعالى كذلك في معرض المدح لا يفشي سرا، فهي انتشرت في الكتاب والسنة. هنبقى لكل واحدة سبحانه العظيم لها سياق ودلالة هنقف بها وإحنا بنشرح بفضل الله عز وجل. ولكن الكتمان هو ستر الحديث، وقيل هو الصبر عن إمساك الضمير، إمساك الخبر في الضمير. فهنعمل إيه؟ هيبقى لازم الشخص يبقى عنده قوة مقاومة، عنده صبر، مش زي ما بتبالش فوق فولة حاول اقتل اللي بيلو. في ناس كده ربنا عارفينها ما تقدرش حاجه بتاكل فيها عايز اقول ما ترتاحش الا لما تقول. وفي ناس سبحان الله بير عميق، اذا رميتي به الكلمه احتفظها حتى لا يخرج حتى صدى لهذه الكلمه، سبحان الله. فهي صفه بفضل الله عز وجل من صفات المسلم الملتزم الا يعلن كل خبر، بل يسر بما يجب الإصرار به وأقر بما يجب الإصرار به، لأنه انفصل عندي زي ما قلنا في الحياء، حياء محمود وحياء مذموم، هينفصل برضو سر مذموم يجب إفشاؤه، يجب الإعلان به، سبحان الله. وكذلك كتمان محمود وكتمان مذموم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السر ما تمتلئ به السريرة خلاف العلانية، رب العزة تبارك وتعالى يعلمها، فيصف يعلم ما يسرون وما يعلنون. رب العزة تبارك وتعالى يعلم السر، يقول تعالى تسرون إليهم بالمودة، أي في ضميركم في داخلكم أسرارا يعلمه الله عز وجل. فالسر هو ما بداخل الضمير. إذن كتمان السر أو حفظ السر هو عبارة عن إخفاؤه داخل الضمير، فيكون كتمان يعني إخفاء، والسر داخل السريرة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وإحنا بنقول يا جماعة على كتمان السر لازم نقول النوعين دول، علشان زي ما كنا بنقول الحمد لله، مش عايز أعيد الكلام، لما بنقول أنا مكسوفة والله ما سلمش عليه أو لا يتقي إلا استحي، صح؟ استحي من ربك تبارك وتعالى فما تسلميش على الرجل، مش تقولي انا اتكسف ارد ايده، لا انا اقول لك ده حياء مذموم. اتكسف تبقي ريحتي كده مفيش ريحه جذابه اخرج كده، اتكسف البسك واتكلفت زيكم، لا بتحجب، ده الكسوف الحقيقي، صح ولا لا؟ قلنا لا بتطيب بالماء، ده الكسوف الحقيقي، سبحان الله. فحذاري من ان يدخل لك الشيطان مدخل فيكون كتمانك في غير موضعه، تقولي ده لا ده سر اكتمه، لا ما اكتموش، لأنه واجب ألا يكتب هذا الأمر. والآخر ليه؟ وفيه أنا ما أقول أنت همسكه لساني، أمسك لسانك، الشرع يقيد هذا اللسان ويضع هذه الكلمة في الضمير فلا تخرج منها إلا بإذن صاحبها إن أراد، سبحان الله. وقد يكتم البعض حتى يموت وسره في قلبه في ضميره في أعماقه، لذلك لازم تعرفي سبحان الله أن الخلق العالي ده خلق حفظ السر وكتمه، خلق عالي يتصف به المؤمن، ولكن في مكانه الصواب متى أفشي متى أكتم. ولذلك لما نبتدي كده سبحان الله، إحنا هنا الحديث بتاعنا بكتم السر المحمود، فبالتالي سبحان الله عندنا كتم السر المحمود وكتم السر المزموم. خلينا نسأل الله العفو والعافية نشيل كده الأمثلة السلبية مننا علشان نتكلم على المحمود المقصود، ونتوجه فضل عز وجل للتوضيح الكامل. أسأل الله عز وجل أن يطلق لساننا بالحق والصدق. كتم المزموم يا جماعة اللي مش دخل في الحديث، اللي مش تبع حفظ السر، كتم الشهادة. الشهادة ده سبحانه العظيم لا يؤمر العبد بكتمها، فما فيش واحدة تقول إيه ده سر، ده هيحصل له، ده لو عرفه هيحصل له هيحصل له. أما وكانت دعيتي للشهادة فلا كتم لهذا الشهادة. رب العزة تبارك وتعالى قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، سبحان الله. بيبتدي واحدة كده تقول لك يعني لا ما بقولش، ما تحلفينيش، مش هقول. ازاي؟ ما شاء الله على يعني في بير الكلمة، في بير، لا خلاص استشهدتي اشهدي سبحان ربي عظيم. ده احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن يعني انسان نسال الله العفو والعافيه يقول الزور ويكتم الشهاده وهي من اكبر الكبائر. رب العزه تبارك وتعالى امرنا بعدم كتم هذه الايه، كتم هذه الشهاده، بل اصدعي بالحق وانت ساعتها ان كان الامر صح ما ينفعش وهيتقال ازاي، بس دعيتي للشهاده اشهدي، دي اللي فيها الكتم. كذلك المستثمر الكثيره رب العزه تبارك وتعالى قال ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله. ده احنا بنخاف منها قوي، بنخاف من كلمه ومن اظلم. من اظلم يبقى يعني سبحان الله بيعظم الظلم، ظلمات يوم القيامه وفي ادناه واعلاه، فيحتل ظلم كتم الشهاده بحجه كتم السر وحفظه عن الناس منزله عاليه من الظلم، درجه نسال الله العفو فيها شديده من الظلم الانسان نفسه. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. فيأتي الشيطان ويلبس على الإنسان وانه ما تقولش ما تقولش ما تقولش ليه ما تقولش ليه، وإحنا دعيت للشهادة سبحان ربي عظيم فلتشهد. ولذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، يعني من كتم الشهادة يا جماعة، وده ربنا يعيننا إياكي، ومن تلبيس إبليس ليه نقولك ما تختبهاش، دي مش من مواطن الغيبة، إن أنا لما أستشهد على فلانة أو استشار في فلانة أكتم هذا السر وهي جاية تتجوز. الموطن الأول اللي خلي بالك منه ما يبقاش فهم غلط فيه كتم السر، لا قولي كتم الشهادة، ومن كتم الشهادة أو مش هنقول بقى الصدق في الاستشارة سبحان الله، الاستخبار وقول الخبر الصدق، فلانة يا جماعة بخيلة، فلانة يا جماعة مكتابة، فلانة يا جماعة نرفوزة، فلانة كذا وكذا، أصل أنا رايح أتجوزها. ما تقوليش بقى لا لا أستنى لو قلت له مش هيروح يتجوزها. لو أراد الله عز وجل هذه الزيجة لتمت بدون أنه يلهمه أن يستشيرك، هو استشارك واستخبر وانت حافظة للسر وعارفة عن المسلمين وعارفة قيمة الغيبة وعارفة ان احنا عايزين نسطر البنات وعارفة ان من سطر مسلما ستره الله، لكن هذا ليس من موطن الغيبة ولا من موطن الستر، ده ربنا ألهمه يسأل فلانة عشان بيشيل عنه وحاشة الزوجة الفلانية وشؤمها الشؤم منه في المرأة، ربنا يجعلنا خير أينما حللنا. ففلانة النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار في أمر الزواج تأتي السيدة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وارضاها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أبي جهل وتسأله في أمر معاوية، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ لا لا لا ما أقدرش أتكلم كلمة، أنا ده سر، أنا عارف عن معاوية حاجات ما أقدرش أقولها لك، وعارف عن أبو جهل حاجات ما أقدرش أقولها لك، اسألي غيري. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتمها نصحا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أبا جهل لا يضع الصوت عن عاتقه، ده بيضرب، أمال يعني تتحط في الجوازة وتلاقيها من تاني شهر متطلقة علقة في علقة؟ والله بيقولوها حسبي الله ونعم الوكيل في اللي جوزني لي، حسبي الله ونعم الوكيل ويعود له، ربنا عافينا وأعطينا الطيب، وساعتها لما يبقى ظالم هيعود له ونسأل الله عفوا فيه ويشوفها. طب يبقى إيه؟ يصطع بالحق. يبقى الموطن الثاني ما فيهوش سر التناصح، التناصح هو خاصة في أمر الزواج. لما صلى على محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أبا جهم لا يضع السوط عن عاتقه ومعاوية سعلوق لا مال له، طب هينفق إزاي وبما أنفقوا من أموالهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وجهها لأسامة، خذي أسامة. وما صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أخوات ربنا يبارك فيهم ما شاء الله أكتر بالله، تسأليها كده تفضل تقولك فعلا أنا مش هقول لما خلاص هتتقدموا تقابلها بليلة تقولك طب أنا بصراحة أنا معرفت بقى أن أنتوا فعلا صدقا ناويين هي فيها كذا، تبقى أنت عندك الحق تقول بالله عندك الصدق، مش هروح أتحشر لأخته ودي فعلا حصلت لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعد ما تحرج وفلانة عارفة ما تقوليش إزاي، ما تقوليش أني بجيلها الدورة، يعني حاجة نفسنا نفرح بيها، نفسك تفرحي بيها يعني جوز واحد عايز يقيم أسرة وهي ما بلغتش لحد 45 سنة، إزاي تقولي لي كده؟ لا حقت الا بالله، والله انا فاكره هذا الموقف وانا يعني اتحركت جدا جدا وانا واسطه ما بين دول، ازاي تكتميني انت والاخ؟ طب ما نشوف في حالات ربنا عز وجل يرزقها ارمل، يرزقها واحد هو كمان ما بينجبش، واحد خلاص شبع من العيال ومراته ماتت، لكن احنا نكتم الناس وتقولي لي حفظ نكتمها نسترها؟ لا، ده في احكام للتناصح سبحان بيعظيم لا تكتميها، وإن شاء الله عز وجل صرف يقضي الله عز وجل ما يشاء. لو ربنا عز وجل أراد بها كان صرف عنه أن يسألي، ده أراد ببصيرة علشان هو مش هيدفع الجوازة دي. سبحان الله بيعظم. طب إذن هذه الموطن مش مواطن كتماني الإيه، مش موطن أنك تقولي بكتم السر، لا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. كذلك مما لا يجوز الكتمان فيه وعاتب الله عز وجل من قام بذلك، كتمان ما أنزل الله. رب العزة تبارك وتعالى يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. كتمان وسيلة لتضييع الأحكام، تضيع ما يتعلق بها من طاعة. شفت لما رب العزة تبارك وتعالى وصف إن ده حال يهود، كانوا يكتموا ما أنزل الله عز وجل عليهم من الحكم سبحان بيعظيم من التوراة. رب العزة تبارك وتعالى لما كتموا هذا الذي كتموه، نسأل الله العفو والعافية، إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بيكتموا الحق اللي رب العزة تبارك وتعالى أتى به لإصلاح الأمم وإقامة الشرائع، لا يجوز كتم هذا الحق. فتلاقي كده اليهود لما جم للنبي صلى الله عليه وسلم باستعباط بيقولوا لي نضينا بحكمك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بل أرضى بحكم التوراة. راحوا عاملين ايه؟ مكتوب في صحائفهم ان جزاء الزانية الرجم حتى الموت. فاتى هذا الكذاب ليكتم ما قاله الله عز وجل في التوراة، مش كفاية التحريف اللي لعبته، حتى اللي ما تحرفش لسه جاي تغطيه امام النبي صلى الله عليه وسلم وتكتمه. مصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فرح ناشر الصحف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده فوق كلمة حكم الزانية، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرك إيده ليقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم ما كتم هذا الخبيث من اليهوديين من اليهود. فربنا عافينا، كتم ما أنزل الله، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك كتم الحق عامة، يعني احنا قلنا هذا في حق اليهود، فالمسلم كذلك ليس له أن يكتم، ولا الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يكتم الحق الذي رزقه الله عز وجل وعلمه من شرائع. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب العزة تبارك وتعالى عهد إلى الأنبياء والمرسلين بألا يكتموا ما أوحى الله عز وجل به، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ، وبلغ أفضل بلاغ عليه الصلاة والسلام وأكمله. فرب العزة تبارك وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فسبحان ربي العظيم، قال فهؤلاء الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كاتما لكتم قوله تعالى، قوله تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشى في سورة الأحزاب، لما استحى النبي صلى الله عليه وسلم من أمر زيد وزينب رضي الله عنهما، رب العزة تبارك وتعالى قال له كده عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم حتى ما كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لما رب العزة تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، لما قال الله عز وجل لنبيه يا أيها النبي اتق الله، حتى نصوص العتاب التي ذكره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم مهذبة ما كتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الكتم المذموم أن يكتم كتاب الله كما كان عند يهود، أو يكتم كتاب الله ولم يصنعها نبينا صلى الله عليه وسلم، بل أنه من صنعها نسأل الله العفو والعافية وكتم. رب العزة تبارك وتعالى قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. كتم الحق من المزمون، كتم الحق. طب الحق عندي الكتاب أو السنة، صح؟ المقصود كده اللي هو خلف النقطة اللي أنا بقولها، اللي هم كتم اليهود لإيه؟ للآيات، لما ذكر في التوراة. هو بقى احنا نتعلم فلا يجوز كتم الآيات ولا كتم الأحاديث. فتلاقي ناس كده ربنا عافينا شيطان أخرس تكتم عن الحق، أسأل الله العفو والعافية. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتم الحق، وأنت كذلك الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه لا تكتمي هذا الحق. فتجد فلانة لا حول ولا قوة إلا بالله تعلم الحكم الفلاني ما تتكلمش. ما فين بقى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبيسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تقولك اكتمي، اسكتي، الحيطان لها ودان. أيوة عندك يعني مستند، سبحان الله، إن الآثار المترتبة عليه على كتمانه والآثار المترتبة على الصدع به عندك فعلا كده. لما عندنا مؤمن آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هو كتم إيمانه ليه؟ لأن المصلحة وقتئذ كانت تقتضي الكتم فكتمها سبحان الله. وبالتالي هو كذلك فتح ستار عن إيمانه، كشف ستر إيمانه سبحان الله في مسرح القضية. إمتى يا جماعة؟ أول ما عرف إن خلاص ما فيش، إن النفع في إظهاره وليس في كتمانه، حاول يرد عن موسى، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، صح لقيت الجميلة، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متقبر لا يؤمن بيوم الحساب، الآيات في سورة غافر. الآية الثالثة إمتى بقى؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، لما المصالح والمفاسد تعاركت، ثم ظهر في بادئ الأمر أنه الرد عن موسى وحمايته عن طريق كتم إيمانه وجعله سرا. فإمتى الإنسان يكتم الحق؟ في موقف يتطلب منه كتمه أن يظهر الحق عن طريق الكتمان، يظهر الحق عن طريق إيه؟ الكتمان. الغلام، غلام أصحاب الأخدود، فضل كاتم، وبعد كده سبحان الله برضو كشف هذا الستر عن إيمانه. إمتى؟ لما خلاص في ميدان عام سيظهر الحق بموته، فلا يكون هناك الإيه؟ فلا يكون هناك الكتمان. لما خلاص استتب له تعلم الحق، يروح للراهب ما يقولش، ويروح للساحر ما يقولش، يروح لأبوه، يروح للراهب يضربه، يروح لأبوه يضربه سبحان الله، لغاية أما رب العزة تبارك وتعالى أعلمه الحق بأمر الدابة العظيمة، وكذلك رب العزة تبارك وتعالى قضى ونشر صيته. من اللي وقع بالقصة غصبا عنه؟ الوزير للملك، وساعتها اقتضى الأمر الكشف. إذن الحق ما فيش حد كده سبحان الله يكتم الحق إلا لو كانت هناك مصلحة، مصلحة فائدة عظيمة لكتمان هذا الذي يسوقه. كذلك من الكتم المزموم كتمان الخير، كتمان الخير. تلاقي واحدة كده نسأل الله العفو والعافية، عارفة سر، سر ايه حضرتك؟ سر شويبس في الطبخة دي، دكتور لا حول ولا قوة إلا بالله، عنده كنت قلتها قبل كده في الأمانات، عنده مشكلة بالله طريقة كده ربنا فتح عليه بيها. يقولك لا لا لا، ده دي سر المهنة، ما يدخلش الناس تعمل العمليات زيه، ما يفوتش حد من المسلمين. لا واحد سباك مقاول، يقولك لا ده الخبرة اللي قبل كده أكتمها، هذا كتم مذموم. مين اللي قال إن ده كتم يؤمر به صاحبه؟ يعني عملت كذا وعملت كذا، ده كتم لا حول ولا قوة إلا بالله. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وفي ناس مفاتيح للشر مغاليق إيه؟ مغاليق للخير. فإذا أردت أن يجعلك الله عز وجل مفتاحا للخير فانشريه، انشر الخير ده سبحان الله، قولي الكذا والكذا والكذا، كوني حريصة على نشر هذا، نشر هذا الخير. مفيش حاجة اسمها كتمان حق فما انشروش، كتمان خير فما انشروش. كذلك من الكتمان المذموم كتم العيل. ويجي الشيطان برضو خلي بالك، لما يجي يخش لك كده ربنا يخلينا وياك السوق بتلبس ابليس، فيخلي لك ايه؟ خليك الاخلاص تكتمي، اكتم الاخلاص لا حول ولا قوه الا بالله. فتلاقي واحده كده ست قدوه حسنه، تقول لك لا لا لا انا ما اقولش. ما تقوليش ليه؟ طالما انت دعيتي للقول وسينفع الله بك. هو انت بقى هتسبقي سيدنا ابا بكر الصديق لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح اليوم صائما، من أطعم اليوم مسكينا، من تبع اليوم جنازة، من الأربعة، أربعة من كنا فيه، من أطعم، من أصبح اليوم صائما، من تبع اليوم جنازة، من أطعم اليوم مسكينا، من عاد اليوم مريضة. كل واحدة يقول فيها أبو بكر الصديق أنا. في الأولانية ما قالش إن أنا مش هكتم الإجابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان الإخلاص، لا قال عليه الصلاه والسلام. يعني الثانيه بقى يعني كده كتير، لا كفايه الاولانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اكيد هيبقى عندي شائبه اخلاص. الثالثه بالثلث بقى هيبقى الرابعه دي ما عنديش اخلاص. قال الاربع مواطن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال ابو بكر الصديق ياخذ اجر من طبقت خلفه. لما علمت الحديث لا تلاقي تعملي كده اختي اخوات ما شاء الله يا جماعه لو سمحتوا هنعمل امتحان من امتى لك الحاجه لو سمحت مش عايزه اقول طب الحمد لله مش عايزه اقول الله يبارك فيكي مش عايزه اخش الامتحان ما بحبش الرياء. ايه ده تحري الاخلاص وما تكتميش عمن ينفع الله عز وجل بك اياهم هذا الفضل. ده الشيطان اللي بيلبس عليكي علشان تكتمي الخير اللي عندك. لو واحده كده والله بسأل سؤال قلت لي سمحتي يا حاجة ما تسأليناش، قلت لها آه عشان الخلاص، قلت لي لا علشان الحاجة لما بتتعرف ما بتكملش. ما ينفعش تقولي كده، ما ينفعش تقولي كده في الدرس، تقولي والله لما قلت أنا بقيم، والله لما قلت أنا بسجد ما عنتش بعرف أسجد ولا قيم، ونايمة على المخدة ما بقومش. طيب ماشي احنا هنعمل ايه يا جماعه؟ وهي عندها جانب من الحق، لكن انا بقى هخلي القدوه الحسنه تموت علشان ما تصغرش؟ زي ما الاولانيه قلت لها حاولي تعالجي الاخلاص وتسالي الله عز وجل الاخلاص وتقولي وتجاوبي مؤتسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم لما ساله ابو بكر الصديق لما اجاب. اقول لك في الثانيه ان انا الحل ان انا مش همنع ان الناس يضربوني برصاص من مسدسهم، لا اسهل ألبس أنا بدلة واقية للرصاص، أسهل لي إن أنا أخلصت لله عز وجل وأرقي نفسي. فإذا أرادت فلانة إن هي تحسبني علشان ما كتمتش الطاعة الفلانية، ما كتمتش العلم الفلاني، ما تعرفش تحسبني لأني متحصنة بالأذكار. لاني اي لا اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اذا تحصنتي فتوكلي على الله عز وجل، ولا تكتمي الحق ولا تكتمي العلم ولا تكتمي الطاعه والخير طالما تحريتي فيها الصدق ورأيتي نفسك. لكن هنقعد كده نقول لك لا بكتمها؟ متى اكتمها؟ لما بقى خلاص هعرف انه مفيش اثر لإظهارها. يبقى الشيطان عايز يقول لي لا قول وانقلها، ويجي لي مرة عجب أعوذ بالله، ويجي لي مرة غرور أعوذ بالله، ويجي لي مرة امتداح الناس بقى نسأل الله العفو والعافية والست. طب أنا خدت منهم إيه؟ هل سيقتضي منهم أحد؟ لذلك البعض كان يقول اكتم حسناتك أكتر ما تكتم سيئاتك. إن تكتم حسناتي خلاص انا عملت الصدقه دي ومحدش شافها، اللهم لك الحمد ربنا يبارك فيها وتقبلها. اقول لهم يا جماعه ما شاء الله بالله في ناس نحسبه على خير والله بتعمل صدقات كذا كذا كذا كذا كذا، وما اقولش اللهم اجعل سرنا خيرا من علانيتنا. يا سلام على القيام، ده واحده وصفته لي ما شاء الله وتقول ودعت وربنا استجاب وربنا يبارك فيها، خليها في واحده ما تخليهاش فيه لانهم ما كانوش معاكي. لكن لما تبقي انت في في في, في تهجد وصلاه جماعه وتقولي انا مش هصلي علشان ما حدش يشوفني، اكتم ايه؟ اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. لا ده حبيبتي تلبس ابليس، ده ما بيتكتمش في الطاعه ده علشان هي طاعه جماعيه، علشان ده اعتكاف مش داخله في الخباء تصلي لوحدك، علشان دي صلاه كسوف او خسوف، عشان انت امام للمتقين بيصلوا وراك الصلاه دي تقلليها ليه بحجه انك ايه مش عايزه الناس تشوف طول صلاتك؟ لا سبحان الله، فهذا ليس موطن من مواطن الكتمان، ده موطن مذموم من مواطن ايه؟ من مواطن تلبيس ابليس. كذلك من هذه المواطن اللي احنا لسه بنقولها سبحان العظيم مواطن كتمان العلم، العلم بقى الشرعي. والله يا جماعه لا حول ولا قوه الا بالله، احنا كنا بنشوف ده في دنيا الناس، يعني مثلا اولى كليه ثالثه كليه تقول لك لا لا لا لا بعمل سكيمه معينه او اعمل ملخص معين ما تديهوش لحد. لكن الآن صار بين طلبة العلم يا ستي، ده احنا أمة ربنا رزقنا أمة الدعوة، ده زكاة العلم تبليغه، بتكتمي العلم ليه؟ ده كتمنك للعلم ده احنا اللي نشك فيكي. واحدة كده سبحان الله كان بتطلع جن على الناس، فقلت لها حضرتك يعني بتقرأي من الكتاب والسنة؟ قلت لي ما تسألينيش أنا بقول إيه، ايه ما تسالينيش بقول ايه. قلت لها حضرتك يعني انت بتعمليها اخلاص؟ يعني على فكره ده اللي انت بتقوليه، انا فاكراها كاني وحديثها. انا قلت لها ده اللي انت بتقوليه ده يجعل الريبه تدخل قلوبنا، انت بتقولي ايه في النص احنا مش شايفينه، احنا عايزين نسمع انت بترقي فلانه بالكتاب والسنه ولا لا، ولا قاعده تقولها شجلابوت وكلام بتاع السحره، مش حاجه اسمها كده، سرك باتع يعني؟ تقولي لا لا لا دي حاجه جات لي كده الهام جالي بقوله بينكشف عنها على طول. يا سلام، طب هو لو علم وتنفعي به ما تقوليه ما تظهريه. فيأتي البعض لا حول ولا قوة إلا بالله وتقول لي كده هو لا اكتمي لدرجة معلش يعني مسابقة الشيخ مصطفى ما شاء الله بتطلع العشر أوائل العمرة. أبص ألاقي الناس أنت فاهمة غلط، أنت فاهمة غلط، أنت بتعملي وإحنا سوسة طب ولا سوسة هندسة بتعملي مذكرات ومش عايزة تديها لحد. تقول لك لا أنا بيضت الشرايط والحمد لله رب العالمين وحققت الأحاديث وعشان أطلع أنا من العشرة، أمال يعني أديهم ياخدوهم العمرة؟ الكلام ده يا جماعة مش التنافس سبحان الله العظيم اللي هو على التحصيل مش بتاع أهل الأخرة، لا ده في ذلك فليتنافس المتنافسون من يجيب درجة أعلى. أطلع أنا بتوفيق الله عز وجل وأبقى علمت معايا غيري كمان سبحان الله العظيم. أتاجر كده من دعا إلى هدى فله مثله أجر. مش بتبص تلاقي طلبات العلم حاجات غريبة جدا جدا لدرجة إن هي لما تحضر مثلا في يوم مطر وتسجل الشريط الفلاني أو تعمل حاجة الفلانية أيام ربنا يردنا في العز يا رب العالمين في المسجد 2 و3 ولا حاجة عند الدكتور اسماء وغير، تقولك لا لا لا هو أنت جيتي وسافرت في المطر؟ هو إيه ده؟ انت مالك انت بتقولي من سلك طريقا فهما، انت واحده بتاعه الدين فهما من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. تكتمي العلم اللي عندك ليه؟ ده انت جاي عشان تنشريه، ده انت بتتعلميه عشان ربنا يديكي الاله العلميه وتنشريه اكتر، مش ما تنشرهوش لوحده، ده انت عايزه بعد كده تقعدي على كرسي دعوه وتنشري الخير كله سبحان ربي العظيم. فليس لهذا الكتمان مصلحة، ليس كل شيء يعتبر سرا ويكتم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإنما هذا كتمان مذموم المفروض أن هي تصدع به وتبلغه كما قلنا الذين يبلغون رسالة الله ومن خلفهم وكنتم خير أمة أخرجت للناس. أما بقى الكتم في إيه؟ الكتم في مواطن معينة رب العزة تبارك وتعالى امتدحها. طبعا من المواطن برضو عشان اقولها قبل ما سبحان الله يخلص، ان الناس تبقى عندها دين وتكتمه، لان رب العزه تبارك وتعالى ذكر فيها بالظبط كده وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه. قال تعالى فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. آية الدين يا جماعة كان فيها إشهاد، آية الدين كان فيها كتابة، الدين المفروض ما يتكتمش عشان لو متي أهل الإرث يطلعوه. تقولك لا مش قايل لحد، ما افضحش نفسي، ربنا ما يفضحك، بس حضرتك لازم تقولي ده علشان لو متي كاتبه في وصيه. طب انت واخده اذن من فلانه بالسماح، تقولك ما اقولش الدين ده احراج. ما هو ربنا يسترنا، اللهم انا نعوذ بك من همي الحسن ونعوذ بك من عجز وكسل ونعوذ بك من جبن البخل ونعوذ بك من قلبة الدين وقهر الرجال. صح انت عايزه ربنا يسترك بستره، بس لازم ما يكونش هذا السر بينك فقط وبين هذا الدائن، وخاصه لما انت تبقى تجاره حاضره تديرونها بينكم. طب وبعدين لما يموت بقى يبقى ايه الاثار المترتبه على كده؟ اختي سالتني سؤال يعني سبحان الله، باباها تاجر كبير بيتعامل بالكلمه، الناس فعلا خلاص اوكي انتهت، هو معروف ورقه ما شاء الله تجاريه الحمد لله بامين نافعه. اول ما مات الناس اللي تعاملوا معاه واصحابه جم قالوا يا بنتي والله كان ابوك علي لنا كذا والتاني كان ابوه عليك كذا، لقيتها بتقول لي يا حاجه انا والدي فعلا ما كانش كان تعامله بالكلمه، ما فيش حاجه اسمها عندهم ورقه بينه وبين فلان. حتى الناس اللي عليها ليه ديون برضو بالكلمه بالتراضي كده خلاص لما ربنا يسر لك هاتهم. ففوجئنا بناس كتير بتدعي ان بينها وبين ابونا دين، نعمل ايه يا حاجة؟ الدين كبير كده مش هيسيب لنا في التركة حاجة، تخيلي لا حول ولا قوة إلا بالله. كانت المشكلة الحمد لله إنهم عندهم حرص على إنهم يأدوا أمانة أبوهم، فقلت لها كده سبحان الله ربنا ألهمنا يعني، قلت لها بالتراضي اجتمعوا كده وقولينهم نص علينا ونص عليكم، يا ستة أنا أديك المبلغ ده تاخده نصه ليه؟ ده واخده كله والله ده حقنا. تقول له وأنا أضمن حقي منين؟ يعني حضرتك دلوقتي كل واحد يجي يقول أبوك عمل كذا أخد منه أديله فلوس أبويا؟ طب خلي بينك وبين ابويا مفيش ورق. المهم انتهت القصه على ان الاثنين خلاص يلا امشي مش مديك ولا مليم، طب ماشي هديني نص احسن. فكان التراضي انه للاسف بالنص، بجواهم كده، هي تقول يلا انا عشان ابويا بس ما يتحرقش في نار جهنم اديت له نص الفلوس، وانا مش متاكده ابويا دفعها واخدهم منه ولا لا، والتاني نص فلوسي راحت، بس اعمل ايه؟ بدل ما لا يدرك كله لا يترك كله، ادخل اللي يجي بس عايضه فايده اخدته وخلاص. طب وليه الدين ليس فيه ايه؟ ليس فيه كتمان. لازم اقول في ستر، ما فيش مشكله في ستر ان يبقى في دائره محدوده، لكن اكتمه بحيث يموت مع صاحبه ويبقى ادي وش الضيف بقى مش هياخده ابدا الدائن. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اذا في مواطن يا جماعه ليست من ايه؟ ليست من الدين، ليست انصصا كثيره، ليست فيها كتمان، بل الكتمان فيها مذموم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى يوم الدين. طيب في مواطن اخرى، هذه المواطن الكتمان فيها مطلوب، وده نقولها بقى نختم بيه ولا نقول أوله، اللي هو حديثنا النهاردة من أهم المواطن اللي يجب فيها الكتمان، حديث 390. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل، أهو واحده موطنه، والمقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم ربنا عافينا قدمها صعبة قوي، إن من أشر الناس. خلي بالك، فاكرة لما كنا بنقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم خيركم لأهله، كنت بقولك اجري اللهم ارزقنا وإياك واحرصي على انك تبقي خير هؤلاء الأقوام. جيبي كلمة خير وتمسكي فيها، بنجعلنا خير أمة أخرجات للناس، أحسن حد في الناس، وبعيدي تماما على كلمة شر أو أشد أو أفعل التفضيل في الذم بقى بئسه. زي مين؟ لا واحده كده تقول لك طب هاتي انت مش عايزه تصوري، هاتي وانا اصور. انا صوري انت ازاي بتكترئ على الفعل اللي كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون. انت قد كلمه اشد، انت قد كلمه اشر، ابعدي عن هذا التخليف، اسال الله العفو والعافيه من الذنب. يعني انت اصلا بتبعدي عن الذنوب، ربنا يعافينا. ان الله عز وجل استوطن طاعه رضاه في طاعته، فالتمسيها في اي طاعه، واستوطن سخطه في معصيته. ما تكترئيش على اي معصيه، احسن يبقى فيها سخطه، فما بالك اما تبقى المعصيه مغلظه والسخط نسال الله العفو فيها معلوم بكلمه اشد او اشر او غيرها، بعدي اسال الله العفو والعافيه. فاوعي الشخص يبقى يقول هي دي جزء ولا لا، ده انا بهزر، ده انا بنكت. بدم الموطن ده من أصر المواطن التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، اجري منها بالاحتياط، اجري منها بالورع. معلش ما نتكلمش في الموضوع ده، معلش الموضوع ده منتهي. بصي كده بصة محرجة للي قدامك تسفيه منه، انت بتسأل في ايه؟ دي حاجة خاصة. بصة كده بحرج او بحياء او بغلظة، اخرجي من هذا الموطن الشديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الكتمان في هذا الموطن، فقال إن من أشر الناس، أعوذ بالله، ولا أن بس ما أشر من أشر المسلمين ولا أشر المؤمنين، لأنه الناس من خلاص بقى ده بيبقى يعني سبحان الله، مش عايز أقول من الإسلام، لا مش مخرجش من الإسلام، لكن أين إسلامه؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلم يسلم زوجها الذي أفضى إليها من لسانها، سلم يا رب سلم. إن من أشر الناس عند الله، ليعلمك الله عز وجل أن هناك ميزان آخر، ميزان تاني خالص خالص، الناس بتوزن بميزان وعند الله ميزان آخر. فتلاقي فلانة قعدتها حلوة بتنكد، ضحكتني لغاية دم بطني وجعتني، ليه؟ بتضحك على جوزها، بتقول أسراره، بتقول أول ليلة إيه، تاني ليلة إيه، ما افتكرش منه كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الناس أقول الله عفو العافية، واخدها هزار، هي مش هزار، وهي عند الله منزلة. أصل في ناس كده بتبقى عند الناس منزلتها، زي ما قلت لك خفيفة الظل وظريفة وقعدتها حلوة، بس عند الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضح: ويل لمن يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له. يبقى خفيف الظل، ابن النكتة، تعبيراتك كتيرة قوي، بيقول صدق، بيمزح صدق، ولا كذب؟ كذب يبقى غلط، يبقى ويل له في جهنم شديد قعره بعيد سعره، سلم يا رب سلم. يبقى ما ينفعش مين اللي يقول عليه بقى، مين اللي يقول عليه ده ابن نكته ده قعدته حلوه، ماليش دعوه عند مين. طب ما انت عند الناس متشدده وعندهم غفر وعندهم حاجات كتيره، المهم عند الله. اللهم اجعل الذي بيننا وبينك عامرا، فيا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين. ما بحبش اقول خراب وعمر برضه يا رب، سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى اسمه كثيرة. فقال ان من اشر الناس عند الله منزله، مكانه وحشه قوي. سلم يا رب سلم. نزل، اسال الله العفو والعافيه، الله عز وجل عد نزل نزلا من عند الله، نزل للمؤمنين وعد نزل كذلك، نسال الله العفو والعافيه لغيرهم من الكافرين والفجرة الفاسقين. فقال عند الله منزلة يوم القيامة. والناس منزلتهم عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، صح ولا لا؟ بس دايما بيحدث تداخل في الدنيا، لكن الحقائق يوم القيامة. ده على منابر من نور، اللهم اجعلنا بحبنا لكم يا رب امين على منابر من نور، سبحان الله العظيم. ده ما شاركت الا بالله، منزله المقربين دول منزله الصديقين، منازل الناس عند الله عز وجل منازل يوم القيامه. قد يختلف الناس في منزلتهم في الدنيا، لكنهم عند الله عز وجل، وان اختلفت في الدنيا برضو لهم منازل في الدنيا، ناس منازل في الدنيا. رب العزه تبارك وتعالى قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخره اكبر درجات واكبر تفضيل. شد كده حول، سبحان الله، زي بيه الباشا البيه، وكل الناس يعني عايزه تترمى تحت عربيته مش تحت رجله بس. وتلاقي واحد سبحان الله مدفوع للابواب، اشعث اغبر، اشتغل زبال، اشتغل بوابه، يعني لا لا لا ينتبه اليه احد، سبحان الله بيعظم. لكن ده هو قد يكون عند الله عز وجل اعلى درجات عن هذا. فموجود درجات الدنيا، ربنا اللي بيقول كده، بصي في تفاوت ازاي بينهم في الدنيا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. لكن في درجات تانية يدعوك هذا التفصيل، هذا الاختلاف في الدرجات والمنازل في الدنيا إلى التفكر في الاختلاف والمنازل في درجات الآخرة. يبقى في درجات في الدنيا وفي درجات في الآخرة، لكن يعني قد لا ينتبه البعض للتفاوت الدنيوي الذي يعطيك، مش دعوة التفاوت الدنيوي، الدنيا عند الله جناح بعوضة، لا أشير إليك في التفاوت الدنيوي، لا أنا بقولك إن التفاوت الدنيوي بيفهمك إن في تفاوت بين الناس، فيبقى في الدنيا تفاوت فين بين الناس برضو. فهذا شخص الله عنه راض وهذا شخص الله عليه ساخط، أعوذ بالله، في الدنيا. لكن أمر الدنيا مش واضح، مش بين، مش نهاية الكون، سبحان العظيم، حقائق زخارف وليست حقائق. أمال الحقيقة بقى فين ووضوحها الجلي في الآخرة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الله منزلة. كان ممكن أقول إن من أشار الناس عند الله منزلة ويبقى أعني الدنيا والآخرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الموطن الحقيقي للتباين في المنازل، للاختلاف والمقادير، سبحان الله العظيم، عند الله عز وجل يوم القيامة. ده هو يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال الله عز وجل فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ونصعنا منهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كما قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وقال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. درجات، سبحان الله، درجات ودركات عند الله يوم القيامة. الصنف ده هو الموطن الذي يجب فيه حفظ السر، يجب فيه كتم السر. الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه، خلاص بقى سبحان ربي عظيم. يعني الإفضاء ده هي المباشرة، المباشرة بالبشرة كمان، وهو رب، والنبي صلى الله عليه وسلم يكني بها عن الجماع، ثم ينشر ما كان بينه وبينها من مقدمات، من قبولات، من غير ذلك، سبحان ربي عظيم، من كشف للعورات أو سرها أو سترها. أنا عايز أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يفضي ثم ينشر سرها. عارفة بقى اللي ما يلاقيكيش ربنا عفينا الفضيحة يشتريها؟ أهو في ناس بتنشر حسبي الله ونعم الوكيل خطأ، يعني أول ما حصل فشكلة هي تختلع منه وتطلعهم هالهل. طب كان إيه جوازة من الأول حبيبتي؟ هو بقى الحورك تقل بالله لما يطلقها طلعوا زيرو، لا حول ولا قوه بالله. الشخص ده يفتري على ده، ربنا عافينا، والشخص ده يفتري ايه؟ يفتري على ده. ازاي الكلام ده يفضي؟ اذا كان الحقائق لا يجوز نشرها، مبالغ غير الحقائق التزييف والتقول على الناس، نسأل الله العفو والعافية، وصفهم بما ليس فيهم. فأول ما أعوذ بالله زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده على آية المنافق، إذا خاصم فجر، أول ما يحصل انفصال تبص تلاقي نسأل الله العفو والعافية وصفوه بما لم يكن فيه من صفة، وكان بتقول لك ده ما بقدرش، ده مين، ده ملوش في الستات، ليه حبيبتي امال جاب دول منين، حاجه ما يصحش. والله انا استحي، وانا بقول لما النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤدب عليه الصلاه والسلام رب العزه تقول يقول كده سبحان العظيم رب العزه تبارك وتعالى او لمستم النساء يكني على ما يشاء بما يشاء وانها في الحياه سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى كنايه عن الجماع بكلمه يفضي، وانا قايله الكلام ده ما يصحش، ربنا يرزقنا الادب الكتاب والسنه. بس ده انت بتفتري غلط، ده اللي بيفترس صح ما ينفعش يقول. تقوم تلاقي في المؤدبه كده معلش وفي حاجات خاصه وكلنا وشيء نصيب في الاول والاخر، ما تقولش ابدا. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. موطن اسال الله عز وجل ان يحفظنا واياكم وكل مسلم. عرفانا معلش اقول يعني عرفانا اقول قصص الناس اللي صورت بعض الحاجات الخاصة، يعني مقدمات الملازمة لحاجات ونشرتها، والبجاحة الكبرى انه يعمل من مراته افلام اباحية، او تاني يوم في الشغل يوم اما كتليلة كذا وكذا وعملنا كذا ولبسنا كذا وروحنا. ياه اعوذ بالله، يعني انا يعني يا لقذارة المتكلم ويا لبشاعة السامع. وقفي على طول، كلام دي الحاجات دي لا يتكلم فيها. انا اريد الاشاره اليها وامر على موطن اخر من مواطن كتم السر. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصلي على سيدنا محمد في الاخرين، وصلي على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينوا على انجاح حوائجكم بالكتمان فان كل ذي نعمه محسود. من غير ما اقول ان هو ده هو فيها حاجه سر، هي دي ما فيهاش حاجه، بس انا مش عايزه اقولها براحتي. ليه يعني؟ ما انا هقول لا حضرتك اشتريت شقه جديده، مش عايزه اقول، ما كل الناس بتشتري، ما تجيش ده كل ذي نعمه محسود. انا بقى مش عايزه اقول دلوقتي الا ما يزيع الخبر. فمن الكتمان السر، كتمان السر انك تستعيني على انجاز حوائجك بالكتمان، وتؤمني أختك في الله ألا تحمل هذا الخبر لأحد. وإحنا شفناها في الدنيا النزمة النبي صلى الله عليه وسلم كده كل ذي نعمة محسود. يا رب تم علينا بخير وباركنا وكل مسلم. إزاي ما بتكملش يبني والناس شافوها ما بتكملش، جيب شقة والناس كلموا عنها ما بتخشهاش، جوازة ما بتتمش. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المجالس بالأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ المجالس بالامانه، المجالس هي جماعه امانه اللي فيها ما يتقالش بره. قال صلى الله عليه وسلم الا ثلاث: مجلس سفك دم حرام اتفقوا على قتل اتيم، او فرج حرام، او زنا نسال الله العفو والعافيه، او قطاع مالي بغير حق. الا غير كده، غير الثلاثه ده هم، فالمجالس امان. لدرجه النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتم السر كمان وحفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهو امان. حديث جابر رضي الله عنه وارضاه، عشان تيجي البيخه بقى معلش في الكلمه تقول لك انت ما قلتليش، ما تقوليش لحد، انت ما شفتنيش وانا قاعده الف اني حاده والف اني حاده، اقول لك طب بس استني ثانيه واحده، اسفونا انا مهديه، انا عايز اقول لك حاجه ضروريه. انا قلت لك انا عايز اقول لك حاجه ضروريه والتفت هنا وهنا، تفهمي ايه؟ ان انا عايزه الناس تعرفها ولا ان هي سري؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال اذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. خلاص صارت كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة ولا يحل لأحدهما أن يخشي على صاحبه ما يكره. هو الحديث ده بتاع أبي بكر ده لمحمد بن حزام، والله العظيم حديث يخليكي أمر من الاثنين اللي فوق، لو ما استعينوا عن إنجاز حوائجكم بالكتمان، واللي قلت فوق كمان سبحان الله إذا حدث الرجل بالحديث، لأن ده بقى بيخلي كل مجلس عام أكتر، كل مجلس أمانة. فانا ما ينفعش اقول، يعني الاصل ان انا ما اقولش، فلما اجي هقول بقول فلان هو هي ما قالتليش اهو، هو ده سر ولا يعتبر، ولا اقول لحبايبك فرحوا ولا عادي؟ ليه؟ لانه هنا اطلق بقى انما يتجالس المتجالسين الاثنين قاعدين مع بعض عادي، ولا التفت عشان اعرف، ولا قال اكتموا عليا عشان استعين بالانجاز الحوائج، ده كلام عادي. لا يحل لاحدهما ان يفشي على صاحبه ما يكره، لانه يتوقع ان ما يكره ده يذكرك اخاك بما يكره، ما يكره ده يعني سبحان الله يبقى تسره عليه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، صل على سيدنا محمد في الاخرين، صل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. تجد كده ان النبي صلى الله عليه وسلم لما الحديث رائع عشان يخليه يعرفك ان ده خلق بين الصحابه وسبحان الله العظيم وداخل تعاملاتهم العاديه في حياتهم. الحديث اللي بعد عن عبد الله بن عمر، انا مش بشرحه لان بستدل بيه بس على حفظ الايه مواطن من مواطن حفظ السر. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأيمت بنته حفصة، يعني ايه خلاص اصبحت ايم ليس زوجة لها. قال لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت ان شئت انكحتك حفصة بنت عمر. إذا ولو أنت يعني هبقى كده سبحان الله بيلتمس لها الزوج الصالح عثمان بن عفان سبحان الله، قال له لو يعني لك في الجواز يعني خد بنتي. قال سأنظر في أمري، فلبس ليالي ثم لقيني ثم قال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. أنا مش عايز أعدد يعني مش في مخي الجواز. فاعتذر بأدب من غير أن يعلم ما يعلم. فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه ولم يتكلم. ياه وده بقى بس مش عارفة نلحق ولا لأ، كيف نتعلم كتم السر؟ طول الصمت بريحك قوي. يعني أنا ساكتين كده نتكلم في أي حاجة، نجيب سر الدي ودي ودين وقع تزلل إيه تزل القدم طول الصمت. هو ما قالوش حتى حجة، سكت وكان. ولعلمك بقى سبحان الله كتم السر يعطي مش عارفه اتكلم ولا في ايه ولا في ايه، من فوائد كتم السر يعطي الوقار. ليه فلان كده زي ما بقول لك تقيله يعني ايه تقيله؟ اللهم ارزقنا يعني سبحان الله العظيم في الحق، يعني تقيله مش تخينه يا رب، لا تقيله يعني ركزه كده ربنا يرزقنا سبحان الله العظيم، مش هوائيه. فتلاقي كده فلم يرجع الي بشيء، سكت ما علقش خالص. فكنت عليه أوجد مني على عثمان، مش بيعبرني ولا إيه، وجد في قلبي. فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. قالها بقى إيه اللهم زوج الحبايب كلهم جوازات سعيدة تسعدهم يا رب العالمين فوق ما يتمنون، اللهم جوز أحبابنا فوق ما يتمنون وأدشهم بعطائك يا رب العالمين، اللهم لا تدع أيمن إلا زوجته. فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي نفس الله نفسه أشرح الحديث ده ما شاء الله. يلا لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقال نعم، طنشت بنتي ونفسي أفرح بها. قال فإن لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. صاحبه بيقول له أنا هتجوز حفصة، إيه رأيك؟ عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يروح ما يقول له طب أقول لك سر الهول الرسول عليه الصلاة والسلام، بس ما تقولوش لحد، لكل عزيز عليه بس ما هو هتقوله لحد، لا السر دوت سبحان الله طالما لم تحمله ضلوعك سهل على ضلوع غيرك. خلاص بتخرج من هنا سبحان الله. عندك بوابه لحميه وبوابه عظميه، مش عارفه عايز اقول اذا كان انت ما احتمتيش بسرك حميتي سرك بالعظم الاسنان وباللحم الشفاء وطلعتي ثانيه باللسان اطلقتي سراحه افيحفظه غيرك؟ ربنا يرزقنا حفظ السر سبحان الله العظيم. فقال فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي لقبلته. الموضوع مش فيك ولا في بنتك، لكن الحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد اللي أنا كنت عايز أجيبه من الأول بس حبيت أقول بقية الحديث، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفي تحفظيها؟ فلم أكن لأفشي سر زوجي، فلم أكن لأفشي سر صاحبي، فلم أكن لأفشي سر أمي، لم أكن لأفشي سر ابنتي ولا جارتي. دي انت كده اهو ده هتلاقي الكلمه ده هي خلق مع عند الصحابة الكرام، في حديث كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تمشي لا تخطئ مشيتها مشيت النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما النبي صلى الله عليه وسلم أسر لها فبكت، عارفين وقت موته عليه السلام، فرأوا الجزع فيها ثم أسر لها فضحكت، فالصحابة الكرام كده يعني إيه خدتهم، قالوا يعني إيه أنت بكيتي وضحكتي كنتي يعني الربيع ده صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ قالت ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، نفس اللي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قالوا السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها قالته، وهتلاقيها في أنس دلوقتي، ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، ما أقولوش أبدا إلا لما بكت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وحدثتهم به، لأن المصلحة في في في, في السر انتهت. مهم رمسس مكسرة إن حتى سيدنا ثابت بن أنس لما أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأطقأ على أمه، فلما جاء لها قالت ما حسبك، فقالت بعثني، قال لها بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، قالت ما حاجته، قلت إنها سر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أجيب حاجة مش هقولك عليها، قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، تخيلي كده لما ابنك يقول لي لا نينا قالت لي ده سر عليا ولا ولا ايه، ما تقول هي اما هي اما هتقول ايه، هيجي منها الا استغفر الله، انت مالك انت بتعلمي ولا افشاء السر، بدل ما تقوله بدل نينا قالت لك ما تقولش يا حبيبي، بدل بابا قالت لك خلاص، ان كان في مصلحه ويعلم الحق، ودي ما بتبقاش في الحما والولد، ده بتبقى لما نقول مفيش أسرار على ماما يا حبيبي لما يبقى لسه صغير دون البلوغ، وواحد صاحبه هيقول له كلمة ولا بنت هتضحك عليها في حتة نقول لها مفيش أسرار على ماما، لكن في أسرار سبحان الله العظيم لعظمة الشخص، يعني لها فقه بس أنا مش فاضي أشرحه، يعني ليه هو الأم قبلت أن يكون هذا السر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أمه ما يقول حاجة وحشة، علشان كده ما قلتلوش ما فيش سر على ماما، لكن لما صاحبتها تقول لها قابليني في النادي ومن ورا ماما وقعدت تقول لها عندنا جواب هنكتبه لفلان، بس هو تقول لماما ليه ما تقولش لماما حبيبتي، يبقى التربيه غير التربيه على كتمان السر غير التربيه على عدم السر على ماما، عدم السر على ماما ده مهم جدا في التربيه، بس سن دون سن وشخص دون شخص، مين اللي اداله سره دلوقتي؟ صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ربت السيده رميساء أم سليم رضي الله عنها وأرضاها سيدنا أنس على حفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، فقال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به، لو كنت قلت لأي حد كنت قلت لك أنت يا ماما الأول. شوفي بقى كده الكلمة اللي قلناها كده هو عن أبي بكر الجميلة، لم أكن لأفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللي قلناها عن السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاه ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. إلا قالها أنا حدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم ارزقنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا حفظ الأسرار، إذا كل حاجة سر سبحان ربي العظيم اعملي كده هو زي ما هذه الألفاظ الطيبة ربنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يبقى إذن لازم تتعودي، الله يعيننا، ما بعرفش لا عودي، قل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه سرك أسيرك فإن تكلمت به صرت أسيره، والله صدق علي رضي الله عنه وأرضاه، تربية النبي تربية النبي صلى الله عليه وسلم، سرك أسيرك، أول ما تقولي فإن تكلمت به صرت أسيرة، أذن الكلمة منين؟ ياريتني ما قلت لها لحقت لبنا طلع حطته في غير محله في غير إيه؟ في غير محله، سبحان الله. أسامة معاوية إلى الوليد بن عتبة حديثا فقال لأبيه يا أبتي إن أمير المؤمنين أسر إلي حديثا وما أراه وطوي عنك ما بسطه إلى غيرك، لا يمكن انت حبيبه لا يمكن هيقول لي مش هيقولك اكيد هيقولك، يعني يقوله بقى يقوله ايه سبحان الله، ما أراه يطوي عنك ما بسطه إلى غيرك، يعني هو قاله لي أكيد هيقوله لك. قال فلا تحدث به، ما تقوليش. وإيدي دايما يعني لا واحدة تقولك إيه، أكيد هتقولك أو ما أقولك. لا هو هي بنخطف مين اللي يقولي مين الأول؟ لا ماشي، أما يبقى يهفها تقولي، يمكن تقولي ويمكن ما تقوليش، ويمكن نسيت تقولي برضو مش هكلفها تقولي، مش حرب مين اللي هيقول لي ايه، مين اللي هيقول لي مين. عمرو بن العاص بيقول ما وضعت سري عند احد افشاه علي فلمته. ياه عنده حق، يقول ما وضعت سري عند احد افشاه علي فلمته. هو افشى علي، انا هلومه ليه؟ انا اللي غلطان اصلا اللي قلته له. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. علشان كده الانسان سبحان الله ينزل سره منزلته بأن يستأمن الأمين، وأن ينزل الأمين سر غيره منزلته، فلا يفشيه إلى أحد. خلي بالك إن السر ده هو لما يكتم، نصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسيرة، يقضي الله عز وجل الحوائج والمصالح، ولا يوجد معوقات في كتاب نظرة النعيم. ربنا يبارك. ذاكر كده فوائد كتمان السر، ايه اللي يفيد المجتمع يا جماعه؟ الامور هتتقضى، الامور هتتقضى. ليه؟ لان الحياه ماشيه في سريه، الحاجه هتكمل. صاحب النعمه لن تجدي مستشفيات وبلاوي واثار مترتبه، ليه؟ حسدوه. اللهم باركنا واياكم في كل في نعمه. فسبحان العظيم تقضى المصالح ويطهر المحسود من حسده علشان كتمنا عليه. كذلك الأمانة من علامات الإيمان، وكتم السر من الأمانة، فيكمل الله عز وجل الأمانات على أصحابها بكمال، فيكمل الله عز وجل الإيمان على أصحابه بإكمال الأمانة. كذلك زي ما قلت في النص، إن كتمان الأمانة ده هو من الوقار والاحتشام، وهو دليل الرزانة والوقار. اللهم اغفر له وارحمه فلان ما شاء الله الحاج محمد ربنا يبارك فيه. وانتم بتقولي كنت بكلمه احط الكلمه في بير، الكلمه والله لسه ما صرفيه سبحان ربي عظيم في بير، ولا كان خلاص انتهت سبحان ربي عظيم. لا امي كده ما شاء الله لا قوه الا بالله، امي الفلانيه خلاص البنت تقولها كلمه، مش تقولها تعالى ما لك اختك قالت ايه واخوك عمل ايه، لا لا في سر بير سبحان الله. حتى الناس الوقوره انت دلوقتي انت مستشاره مستامنه متناصح سبحان الله العظيم. الاقي الاخت كده اللهم ارزقنا يا رب اداء الامانه، تقولي معلش يا حاجه لو سمحتي امسحي السؤال بعدها من عيني يا حبيبتي، مسحته او مسحتوش في امانه، وهمسحه كمان وانا هيلزمني ان السؤال معلش حضرتك بس حاجاتي بتتنطر من حقها. فلانه تقولي كده سبحان الله سالتك من كام سنه ولا كانها سالت امانه، تروحي فلانه لدكتوره نسال الله العافيه العافيه ربنا ما يجرب علينا دكتوره نفسيه تقول لك فلانه لسه نازله من عندي، انت عارف حضرتك ان كلمه ان هي جت عندك اصلا مشكله بتعالج نفسيا يعني عند الناس مجنونه، اللهم مش كل مسلم بتقولي ليه امانه سبحان ربي عظيم. فشخص كده ما شاء الله كلامه يتعد، ان كان الكلام من فضه فصمته من ذهب، تحس كده اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا يا رب العالمين الرزانه والوقار. شخص كده لما يعد كلامه اذا عرضتي ان تعلمي أحكم القوم فانظري إلى أسكتهم أصمتهم تقيل ما شاء الله وقوه، فهو بفضل الله عز وجل كتمان السر يعطي الوقار والرزانة والاحتشام. كذلك سبحان الله العظيم في فضيلة إنسانية من القيم التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن مكارم الأخلاق عارفة في مكارم أخلاق يا معاه بيشترك فيها العامة مع الخاص، يعني الكرم تلاقي واحدة كده عادية ما شاء الله يا والله يا ما والله لأنا جايبة لك البيضة اللي على الفرخ ما شاء الله والله لأنا ده بحرك النعجة اللي بتحل كرم فضل الله عز وجل كرم حلو جميل الحلم. لكن كتمان السر حفظ السر من القيم الخاصة التي لا تنتشر بين العامة لها نسها المحدودين، وهذا يكون مستشارك ده بقى اللي تختاريه بقى الحمد لله مين تنقلي خبراته اليك تبقى حريصه عليه. اما الثاني ده ثانيه واحده عايز اقول لك ايه، هتقول لك هتقولك تعملي ايه، بس هتقول لك اللي انت قلتي لكل امة لا اله الا الله، فلانة سالتني قلت لها اعملي كذا، يلا ربنا يعينها، ايه رايك في اللي انا قلته لها؟ ايه رايك اللي انت قلته لها؟ يا ريتك ما قلته لها وريتها ما سالتك اصلا. وفين الحكمه بتاعتك حضرتك لما تنقلي النصيحه الخاصه بها الى سائر الناس؟ مش عارفه تقولي ما بال اقوام، سبحان الله، يؤتي الحكمه من يشاء، فهي لم تؤتى الحكمه مع ان هي من الناس اللي جايه الناس تقصدها في الحكمه، من الحكمه الاعلى التي يرقى بها البشريه ان تكون هذه الفضيله الانسانيه فيهم. كذلك ذكر من الاثار انها بفضل الله عز وجل توثق صلة الإنسان بأخيه وبرحمه وبغيرها ممن يكتم عليه. والله لما تلاقي فلانة كده ما شاء الله صاحبتك وتحطت في موقف إن تقول بسهولة ويسر كنت فين وما تقولش، لا هي خبيثة ولا هي حويطة، بس دي كلمتك أنت، عايزة تقوليها قوليها، مش عايزة تقوليها خلاص. تبص كده وانت بتتعاملي معها تزيد في عينيك، تحس إن دي من الصدقات اللي مش عايزة تشيليها من حياتك، عايزة تثبتيها. زوجة كده الحمد لله بأمين نحسبه على خير، مش كل شوية لأهلها وكل راحة تقيلة، ما شاء الله ثبت عدبة الدار، أسر لها سرا فخلاص ما شاء الله حافظت هذا، حافظت هذا السر، سبحان ربي عظيم. لا واحدة تقول لك يا فلانة ما شاء الله انت عارفة ان هي اول ما تحمل ما مش عايزة حد يعرف، قلت لها الحمد لله جابت بعد اسبوعين لا اتخطين. انت مالك انت بنتسارع علشان نقول مين صاحبة الخبر الاول، وللاسف اسرار الناس عند الاخرين مذاعه، اسرارك بالنسبه لك بس، لكن الناس كلها عايزه تذيع الاخبار علشان تبقى هي ما شاء الله قناه الاولى وقناه الثانيه، ودلوقتي بقى ديش بقى هي اكتر واحده، هي الحمد لله هي يعني مصدر الاخبار، هي ايه بقى، هي محط سر الناس، ما انتيش هتبقي محط سر الناس، لانه سبحان الله هذه الصله باخوانك قطعتيها عن طريق عدم حفظك لايه لهذا السر، اسال الله العفو والعافيه. كذلك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما يثق الانسان بصاحبه ويحفظ اسراره سبحان الله ولا يطلع عليها الناس، رب العزه تبارك وتعالى يحفظ سره. بس احنا ماشيين في الحياة كما تدين وتدان، والله فلانة اللي بتذيع اخبار الناس تقولك ايه زي ما قلتلك كده ما بتعرفش تقولك، ما بتعرفش تسكت على كلمة، بتقول كل حاجة على لسانها، كل حاجة على لسانها اللي في قلبها ولسانها. طب حضرتك السر الفلاني بتاعك ما قلتيهوش ليه؟ يبقى مش كل حاجة على لسانك اهو، انت بتقول اللي انت عايزة وما تقوليش اللي انت عايزة، بس كل الحكاية ان سري رخيص عندك فقلتيه، أما سرك غالي عندك وحفظت عليه ما قلتهوش. لو كنت بتبلش فوقك فولة واللي في قلبك على لسانك مش قصدي والله وقلتها رغي ما كنتش حفظت بأسرارك. يبقى أنت نسأل الله العفو والعافية، أنت ليه بتحفظي أسرارك وتسيب أسرار الناس؟ أسأل الله العفو والعافية لنا ولكم، ده هي ربنا هيفتش سرها ويفضحها في جحر ظهرها دارها، لأنه كما تدين تدان. فمن آثار حفظ السر إن ربنا يبارك لك ورزقك اللي يحفظ سرك كمان، ده إن لم يتولى الله عز وجل أمرك ويسترك أصلا في أسرارك. اللهم استرنا في الدنيا، في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تدعيم عرى المحبة بفضل الله عز وجل عندما يوضع السر في مكانه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا جماعة أنا